يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام الدمى البلاستيكية التي على شكل إنسان وإعطائها للأطفال؟ لا، ما كان على شكل حيوان أو إنسان فقط، أي حيوان فيه روح ما كان على شكله فلا يجوز، لأنه صورة، وهذه بعد أشد لأنه تمثال، هذه تمثال الجسم. نعم.